إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أحلى الوجود وأنت فيه، تخط العهد والدنيا تفيه، وما كل الدعاوى صادقات سوى ما كنت يوما تدعيه. وإن قالوا صدوق في زمان، فكل الدهر ثوب ترتديه. فمنك البر يخضر ابتهاجا، ويحلو البحر إن أبحرت فيه. فيا من لست إلا محض خير، وما شرا رأيتك تجتنيه. ويا فتحا لقومك يوم عز، ويا غنما بلا غرم يليه. أيا أبتاه حسبي أنت فخرا، وما بالنفس غيرك أفتديه. وإن نطقت أيادينا لقالت بصوت يسمع الموتى دويه. وما للبر والمعروف أهل سوى نسل تحدر من أبيه. وأيم الله ما أغراه إفك، ولا يوم تأخر عن أخيه. ولا والله ما في العيش خير، إذا أغناه خل عن بنيه. شعر محمد غلواني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.